اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. طبعا هذا البرنامج الكرام يتوقف في رمضان، لكن هناك برامج قرآنية إن شاء الله تستمر. برنامج أم القرآن، البرنامج اليومي في شهر رمضان المبارك الذي يعنى بتلاوة وتصحيح التلاوات لسورة الفاتحة، فقط 20 حلقة إن شاء الله مخصصة لاستقبال التلاوات والمشاركات لسورة الفاتحة في شهر رمضان المبارك. وأيضا هناك برنامج المسابقات القرآنية المهارة. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرئ في جمعية مكنون. حياك الله شيخ يوسف. حياكم الله وبياكم وبمستمعين الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم دائما لطاعته. اللهم آمين. نريد أن نستمع في بداية الحلقة كالمعتاد دائما لتلاوة الآيات المحددة. اليوم نقرأ سورة الفاتحة، نستمع لهذه السورة العظيمة بصوت ضيفنا، تفضل شيخ يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. لطالما يعني مرت بنا كثير من الملحوظات من خلال قراءة تلاوة سورة الفاتحة ومما استمعنا إليه من التلاوات. الشيخ يوسف أبرز ما تود التأكيد عليه من تنبيهات عند تلاوة هذه السورة العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يعني دائما سورة الفاتحة ما ننبه على يعني بعض الناس يسقط آية بسم الله الرحمن الرحيم من هذه السورة ويظن أنها كأي سورة أخرى. لا، بل سورة الفاتحة تأكد عليها أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن تبدأ بالسورة، خاصة أن أكثر آراء العلماء يرى أنها آية من السورة، سبع آيات، وهي تسقط سرا في الصلاة، يعني يقرأها الإنسان سرا في الصلاة الدهرية، لكن قراءتها لا بد منها. لذلك قال الإمام: ولا بد منها في ابتدائك سورة، أي سورة، أي آية البسملة، ولا بد منها في ابتدائك سورة، يعني لا بد منها وجوبا، يجب عليك أن تأتي بالبسملة. هذه بالنسبة كمعنى أو يعني شكل عام، لكن الملحوظات التجويدية والأخطاء التجويدية التي نجد أنها تكرر دائما، مع العلم أن السورة تعتبر من أسهل السور من ناحية التجويد، قليل التجويد فيها. لكن لو أخذنا على سبيل المثال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تجد بعض الناس يسكن الباء فيقول رب العالمين، رب العالمين، الصحيح رب العالمين، رب العالمين. كذلك نفس الشيء في مالك يوم الدين، وهذه يعني أكثر ما نسمعها أكثر من رب العالمين، يعني خطأ فيها، فتجد بعضهم يقرأها مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، الصحيح مالك يوم الدين، تثبت تتمم حركة الكسر بالتمام. كذلك في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، بعض الناس يسكن الدال فيقول نعبد وإياك نستعين. الصحيح نعبد وإياك نستعين. يمكن نتقدم شوي وناخذ يمكن شيء يغير المعنى كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. بعض الناس لا يشدد الياء فيقرأها إياك نعبد إياك نعبد، وهذا خطأ قد يغير في المعنى، لأن العبادة لله سبحانه وتعالى، لكن هنا إذا قلت إياك نعبد فقد يقصد به كما ذكر أهل العلم يقصد به ضوء الشمس، كأنك تقول نعبد ضوء الشمس اللي هي إياك فلا بد تشددها حتى تثبت الحصر أن العبادة لله سبحانه وتعالى والتخصيص لله سبحانه وتعالى. كذلك في حرف الطاء بعض الناس يقرأها صراط المستقيم، فتجد يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط، ولا الصحيح الصراط. لا بد أن يعني تضبط حرف الطاء باستعلائه ومخرجه الصحيح وصفته وهي صفة الاستعلاء. كذلك يعني من ناخذ آخر ملحوظة اسمها ولا الضالين مثلا، تجد بعض الناس يقرأها ولا الضالين، فلا بد من ضبط الضاد لأن هذه لغتنا لغة العرب وخصص هذا الحرف لغة العرب، فلا بد من الضاد حتى أيضا لا يتغير المعنى، فقد يقصد بالضالين الذي يستظل بالشمس أو يستظل بحاجة، لكن الضالين هم الذين ابتعدوا عن طريق الحق. هذه أغرب الملحوظات التي قد تتكرر، ومن باب التوضيح أكثر حاولنا يعني نفصل فيها أكثر. بشكل عام المستمعين والمستمعات اللي شارك معنا نفضل أنه يقرأ مباشرة من الجوال بدون سماعة وبدون مكبر الصوت حتى نسمعه ويسمعنا بشكل واضح. منيرة السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا منيرة، من وين؟ حوض 88. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله أحسنت يا أميرة، ما شاء الله قراءة ممتازة ومخارج ما شاء الله متميزة، وكذلك أحكام تجويد كذلك ما شاء الله متميزة. بارك الله فيك يا أميرة. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لأميرة من حوطة بني تميم. عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا عبد الله، من وين؟ من مكة. تفضل يا عبد الله استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا عبد الله متميز. مع الأخ يا شيخ. لحظة يا عبد الله. نبغاك أنت. أنت. عبد الله أنت كم عمرك؟ أنا 11. من علمك القرآن؟ أبويا. أبوك؟ إيه. أبوك معلم يعني؟ إيه. ولا إمام مسجد؟ إمام معلم. إيه ما شاء الله ما شاء الله. سلم على أبوك وقل له جزاك الله خير على هالتعليم الطيب والمخارج الجميلة والأداء والصوت، بارك الله فيك. أخوك جسمه أحمد. يلا عطنا أحمد. ما شاء الله عليك عبد الله. يلا أحمد من مكة. أنا. نعم حياك الله يا أحمد. تفضل تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يا أحمد، جزاك الله خير. كم عمرك يا أحمد؟ 18. 8 سنوات. معك يا هدى. لحظة يا أحمد، اصبر. استعجل. استعجلين مرة. ها، معنى هدى ولا أحمد؟ أنا أحمد. أحمد، أنت أكبر ولا عبد الله؟ أنا أكبر. ما شاء الله. طيب اسمع الشيخ بيعطيك نصيحة. شوف يا أحمد، ها، أنت شكلك سمعت مدحنا لأخوك وتفاعلت زيادة، لكن قرايتك ما شاء الله ممتازة جدا، بارك الله فيك، الله ينفع بك. ما شاء الله. عطنا أختك هدى. هدى من مكة، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرة ثانية هدى، صراط الذين عيد مرة أيوة أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا هدى، الله يبارك فيك يا هدى، ما شاء الله ذرية مباركة، ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لعبد الله وأحمد وهدى من مكة. الآن معنا أسامة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أسامة، من وين؟ من جازان. من جازان، أنعم وأكرم، أهلا بجازان الفل. تفضل يا أسامة، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. نستعين اهدنا، إذا وصلت يا أسامة، إذا وصلت تقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط بهذه الطريقة إذا وصلت. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. نستعين اهدنا. نستعين اهدنا. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك أسامة، بارك الله فيك. أسامة كم عمرك؟ عمري 15. 15 سنة، وتقلد من أنت؟ الشيخ علي جابر. ما شاء الله، لحقت على جابر أنت؟ لا. طيب ما شاء الله، بس تسمع كثير ها؟ حق الأصوات عيني. إيه ما شاء الله، لا حتى طبقة صوتك ما شاء الله مناسبة جدا له، واصل وطور قراءتك بالإكثار للسمع للشيخ، جزاك الله خير، أحسنت يا أسامة. ما شاء الله، شكرا لي أسامة من جازان. الآن إلى المتصل التالي من معنا، عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا أهل وسهلا. حياك الله بياك. عبد الله من وين تكلمنا؟ من جدة. من جدة، تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا عبد الله، احسنت. عبد الله تحفظ شيء من القرآن كامل ولا؟ احفظ 15 جزء وان شاء الله المرحله القادمه ان شاء الله نجتازها. طيب يا عبد الله، يعني بما انك ما شاء الله قراءتك جميله بهالطريقه وهذا الاداء الجميل، ما فكرت في هذا الحظر لأن فيه أنك تعلم مثلا أهلك في البيت جلسة كذا سورة الفاتحة؟ لا أنا أعلمهم، أسوي مقرأ أحيانا في البيت. ممتاز، ممتاز جدا. هذه من الأفكار اللي المفروض أنها تنتشر في هذا الوقت اللي إحنا فيه، خاصة في أوقات فراغ كثيرة. جيد جدا ما شاء الله عليك يا عبد الله، أحسنت. جزاك الله خير. وإياك. شكرا عبد الله من جدة. الاتصال التالي سلطان من الدمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا سلطان؟ طيب. تفضل استعد بالله. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا سلطان، جزاك الله خير ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. أيضا معك مشعل أخوك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا مشعل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك، احسنت يا مشعل، احسنت. قال لكم انتم سلطان متميزين ما شاء الله. باقي ريفان ان شاء الله ايضا هي متميزه. تفضلي يا ريفان اختهم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي استعيذي بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا ريفان، ممتازة ما شاء الله، كلكم ما شاء الله، أنت وسلطان ومشعل تميزين ما شاء الله. شكرا. ما شاء الله، شكرا لك يا ريفان ولأخويك مشعل وسلطان من الدمام. المشاركة التالية من معنا ناصر. أمل السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا أمل؟ الحمد لله. من وين؟ من الرياض. من الرياض، تفضلي يا أمل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. عمل كم عمرك؟ سبعة. سبعة. طيب أعيدي مرة ثانية قول الله تعالى مالك يوم الدين. اقرأيها بس. مالك يوم الدين. اسمعيني اسمعيني يا أمل. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. قولي كذا. أيوة. مالك يوم الدين. أحسنتي أحسنتي يا أمل. ما شاء الله. أحسنتي يا أمل من الرياض. شكرا لك. الآن إلى القصيم ومعنا من هناك ليندا. السلام عليكم يا ليندا. معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مرة ثانية ليندا. مرة ثانية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. أحسنت يا ليندا ما شاء الله. بارك الله فيك. ما شاء الله. شكرا لليندا من القصيم. طبعا أنا ملاحظ اليوم أكثر مشاركات شيخ يوسف كلهم الصغار. الصغار ودائما إذا جاء طاري تعلم الفاتحة يتبادر للذهن أنه هذا التعلم موجه للصغار فقط. دائما إحنا ننبه في الحلقات الماضية أن تعلم الفاتحة للجميع. أحيانا يمر على الإنسان سنوات وهو يصلي بالفاتحة ثم يقرأها أو أحد يستمع إلى تلاوته صدفة ويكتشف أن لديه أخطاء في تلاوتها. بالضبط. يعني تتذكر عبد الرحمن يعني قبل 5 سنوات أو 4 سنوات عندما سوينا حلقة خارجية في أحد المقاهي لاحظنا يعني كيف الناس متشوقة لتعلم سورة الفاتحة وجدنا عندهم كل من قرأ يقول ما توقعت أن هذا خطأ عندي. يعني تذكر يوم خرجنا على منتصف صحيح. وكذلك مرة أخرى في قبلها خرجنا لأحد الأسواق في جنوب الرياض تقريبا نفس الشيء وجدنا يعني ما شاء الله ناس كبار في السن وعمارهم في 40 و50 وأكثر إلا أنه يقع في بعض الأخطاء يقول ما توقعت والله أني أقع في هذا الخطأ. يعني طول وقتي وأنا أحفظها بالطريقة هذه. فلذلك يعني بعض الأحيان الإنسان ما يشعر بالخطأ وهو ما كشف على نفسه. لا بد أنك تقرأ عند واحد مثل يعني متخصص في التعليم وخاصة تعليم القرآن في تتأكد. يعني أنا أذكر أمس يعني هذا من باب الأشياء اللي لا بد أن أذكرها بالأمس القريب هذا اللي هو العشاء اتصل علي دكتور في جامعة الملك سعود دكتور متخصص في جامعة الملك سعود تخصص تاريخ مو تخصص مع قرآن أرسل لي في الواتساب قال شيخ يوسف أبغاك تقيمني. أنا قلت يا شيخ أنا أقيمك أنت قيمني. قال لا أنت صاحب الاختصاص تأخذ تقيمني. هو دكتور يعني أستاذ حتى مش دكتور عالم أحسن عالم دكتور. معنى ذلك أن مطلوب الإنسان أنه يحاول أن يبحث عن الأخطاء الموجودة عنده خاصة فيما يتعلق بالعبادات وخاصة لما يكون العبادات فيها ركن مثل هذه صفة الفاتحة. فأنا أقصد أنه ضروري جدا الواحد أنه يعني يبحث عن نفسه في مثل هذه المواضع وخاصة في هذه الأزمات. يعني أنا أقول من الفرص الذي يستغلها المسلم في هذه الأزمة أنه يعني مثل ما يقولون شيك على نفسه بعض الأمور ومنها تعليم سورة الفاتحة. شيك على أولادك سوى شيك على اللي جنبك اتصل على فلان وقل له هجر. أنا بيني وبينك أنا فاتح مقرأ صراحة عن بعد وما شاء الله إنجازات ما تخيلها. في بعض الشباب كنت جالس معه 2 سنين في خلال الأزمة هذه ختمنا يعني كنت جالس معه 2 سنين في 20 جزء خلصنا 10 أجزاء في خلال أسبوع. معنى ذلك أن الواحد يبحث عن الخير فقط يبحث عن الخير وسيجده بإذن الله عز وجل. ومثل ما ذكرت صوت الفاتحة ضروري الواحد أنه يبحث عن أخطاء فيها ويصححها بإذن الله تعالى. طيب أذكر بالرقم لمن يود الاتصال والقراءة 011405 2999. معنا الآن المستمع سيف الإسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. من الرياض يا سيف؟ نعم. حياك الله. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا سيف الإسلام. أحسنت. ما شاء الله. أحسنت سيف الإسلام من الرياض. شكرا لك. في أمان الله. الاتصال التالي عيسى. السلام عليكم يا عيسى. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. من وين تكلمنا يا عيسى؟ من الخرج. يلا تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اسمعني عد مرة ثانية. الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا عيسى. جزاك الله خير. عيسى معك نورة أختك؟ إيه. يلا تفضل يا نورة استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب نورة. آمين. معي يا نورة. إيه. طيب قولي مالك يوم الدين. مالك يوم الدين إياك. اسمعيني. رددي معي وكسري الكاف كويس. مالك يوم الدين. ها؟ قولي مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. طيب اهدينا الصراط المستقيم. اقرأيها شوف. اهدينا الصراط المستقيم. لا الصراط بالراء. اهدينا الصراط. اهدينا الصراط المستقيم. الثانية صراط الذين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. أحسنت يا نورة. أحسنت يا نورة. يعني شوف عبد الرحمن معك. يعني هذه من الأشياء اللي يعني قد يتغافل عنها البعض. قد تكون هي أخذتها اهدينا الصراط المستقيم. صراط الذين أخذتها كذا يعني سمعتها وخلاص ومشت معها. شوف الآن يعني أنا أتوقع عمرها يمكن 8 سنوات تقريبا. خلاص حفظت بالراء باللام حفظتها وتستمر معها سبحان الله إذا ما أحد نبهها. مثل ما ذكرنا قبل قليل يعني ضروري الواحد إنه يفحص اللي حوله ويشوف كيف وضع بعض الحروف. يعني مثلا نورة متميزة قراءتها بس وقعت فيها الراء أبدلتها باللام. نعم اعتادت على ذلك. وأحيانا هذا التعود يستمر مع الإنسان إلى يعني مراحل متقدمة في العمر. طيب. نعم، وهذا اللي يجعلنا نقول التأسيس مهم أن يكون مع معلم قوي. طيب الآن معنا من المدينة لمياء. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا لمياء، استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ما شاء الله، احسنت يا رمية، بارك الله فيك. شكرا لك. هذا اسلوب، هذا اسلوب التلقين الصحيح، قراءة رمية بطريقتها هذه، هذه أفضل طريقة تعلم الطالب عليها الصغير في طريقة التلقين. ما شاء الله، أحسنتي يا لمياء من المدينة، شكرا لك. يحتاج يقولون آمين شيخ يوسف؟ لا مو بلازم، لأن هذه غالبا يعني مين موجودة في المصحف، ليست من الفاتحة. ليست من الفاتحة لا. طيب لكن لو قالها طيب. نعم، معنا الآن فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. فاطمة ولا من معنا؟ فاطمة. نعم، تفضلي، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعي يا فاطمة، قبل ما أبدأ فاطمة. نعم. إيه شوفي، لا تقولين الشيطان الرجيم رحيم، لا تدخل الحركة الأخيرة اللي في الحرف هذه، لا تسويها. قلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مسكيها، لا تخليها تسكت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نزل الثانية. الثانية الأولى كويسة، بس باقي الثانية أخطأت فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا فاطمة، بس نبغاك تعيدين بعض الكلمات مرة ثانية في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط المستقيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب غير المغضوب، اسمعيني، انطق الراء بطريقة يعني تتضح فيها. غير المغضوب، غير المغضوب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا فاطمة، بارك الله فيك. طيب شكرا لك يا فاطمة. معنا الآن ريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ريمة من وين؟ من الرياض. من الرياض، تفضل، استعيذي بالله واقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المقروب عليهم ولا الضالين آمين. أحسنت يا ريما، بس أعطينا غير المغضوب مرة ثانية. غير المغضوب. أيوة ممتاز ممتاز، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت ما شاء الله. شكرا لفاطمة وريما. سبحان الله نفس الملاحظة شيخ يوسف بالتشديد على آخر الحرف في الكلمة. إيه هو كانت هي إجابتها في الآية الأولى بس أوضينا عنها يوم طلحتها في اللي بعدها. نعم. توقع أن هذا نفس المشكلة هنا. نعم طبعا دائما ننبه المستمعين والمستمعات إلى ضرورة معاودة الاستماع للحلقة. ودائما أقول لكل مستمع ومستمعة أعد استماع الحلقة، بإمكانك أن تجد الروابط موجودة في قنوات ومنصات إذاعة القرآن الكريم الرقمية سواء في تويتر أو اليوتيوب، تعاود الاستماع للحلقة وتستمع لتلاوتك ويعني تدقق على تصويب الشيخ لما قرأته حتى تستطيع أن تضع يدك على الخطأ وتتدرب على تصويبه. الآن معنا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو علي من جيزان. حسين خضيري معكم من جيزان. الله أنعم وأكرم بك. حياك الله يا أبو علي، تفضل استعد بالله. عساكم طيبين إن شاء الله. خير يا ربي لك الحمد. تفضل. واهم شيء اهم شيء لكم في البيوت اهم شيء. اكيد احنا نقول اللي مو في البيت مترددين، اذا ما مع تصريح ما خلي يشارك. الله يحفظك. حياك الله. تفضل استعذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا أبو علي، أحسنت، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة المباركة. الله يجزاهم. شكرا لك. شكرا يا أبو علي من جيزان، كانت هذه التلاوة وهذه المشاركة إن شاء الله هي الختام المسك لاستقبال المتصلين اليوم. حظينا بعدد كبير من المتصلين والمتصلات، سعدنا بمشاركاتهم والاستماع لتلاواتهم في هذه الحلقة التي خصصناها للاستماع إلى سورة الفاتحة. فاصل مستمعين الكرام ثم نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام معنا في الجزء الأخير من هذه الحلقة. شركائنا في هذا البرنامج جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض، حالها كحال الكثير من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية التي بادرت بمجموعة من المشروعات المواكبة لما نعيشه في هذه الأيام. ضمن المبادرات النوعية التي تميزت بها الجمعية إقامة ملتقى مكنون السنوي 15 هذه المرة عن بعد. الملتقى سيكون يوم الثلاثاء، والجمعية من أوائل الجهات خاصة في المجال القرآني التي تقوم بمثل هذه الملتقيات. نسعد بأن يكون معنا الآن الشيخ حمد بن سليمان العنقري المدير التنفيذي للجمعية. حياك الله شيخ حمد. هلا والله سهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الله يحفظكم ويبارك فيك. أهلا ومرحبا. لا شك أن على الجمعيات يعني بشكل عام في المملكة يعني حمل في مواكبة الإجراءات وكذلك مواكبة المشاريع والفعاليات التي تناسب هذه المرحلة بما استجد في حياة الناس من بقاء في البيوت. نريد أن نتحدث معكم عن هذا الملتقى، ملتقى الذي تقيمونه عن بعد وهو ملتقى مكنون السنوي 15. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا لله الحمد، الملتقى واللقاء 15 تم تنفيذه في تاريخ 21/8، ولله الحمد الملتقى كان عبارة عن 10 فقرات، والهدف منه هو تطوير معلمي القرآن الكريم وأيضا كيف نستثمر الحدث الذي يشاركه المجتمع جميعا، كيف نستثمر في تعليم القرآن الكريم، كيف نحث العاملين في جمعية مكنون على استثمار هذه المحنة لتكون منحة من الله سبحانه وتعالى. هذا الملتقى ولله الحمد بلغ عدد المسجلين فيه أكثر من 2000 مسجل، طبعا كان عن بعد وباستخدام تقنية الزوم. واستمر هذا الملتقى ولله الحمد 6 ساعات، وتقريبا بثمانية أوراق طرحت وكلمة لمعالي الرئيس، وأولى الفقرات كانت تلاوة لمقرئنا الشيخ أحمد خليل شاهين في هذا الملتقى. بعد نهاية الملتقى والله الحمد طبعا تم بث الملتقى أيضا عن طريق اليوتيوب ومجموعات الواتساب، وكذلك والله الحمد كان هناك تغذية راجعة للملتقى وتم طباعة 1000 شهادة لمن حضر اللقاء وشارك فيه. هذه كانت مبادرتنا في لقائنا 15 الذي تم الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء والله الحمد. جميل، يعني هذه المبادرة وجهت بشكل خاص للمعلمين والمستفيدين من الجمعية، لكن بالنسبة للمستفيد العام يعني البرامج التي استمرت فيها الجمعية في تعليم القرآن الكريم عن بعد. جميل، نحن لله الحمد طبعا الحلقات استمرت في تعليم القرآن الكريم عن بعد، لم تنقطع لله الحمد الحلقات، وبالعكس يعني كان هناك حتى اختبارات للخاتمين عن بعد، ويمكن أعلننا في الأسبوع الماضي لله الحمد عن ما يقارب 29 خاتم من الطلاب من المراحل العليا، و37 طالب كانوا من مرحلة صهور ابتدائية كلهم ختموا القرآن في هذه الفترة الحرجة والله الحمد وكان عن بعد. وحتى سيكون عندنا يعني مبادرة سنطلقها بإذن الله تعالى واللي ترقب لها المجتمع، اللي هو تكريم الحفاظ الصغار مع مجموعة من شركائنا في المجتمع، ولعله يكون لها إن شاء الله تغطية بعنوان تكريم الحفاظ الصغار بإذن الله تعالى. طبعا باقي الحلقات مستمرة ولله الحمد، يعني في الفترة الماضية ما يتعلق بالجانب النسائي ولله الحمد عدد الحلقات لازالت 5540 حلقة، والطالبات ما يقارب 80,000 طالبة، وعدد المعلمات تجاوز 4500 معلمة، والخاتمات في الفترة الماضية كلها بلغ 255 خاتمة واجتاز الاختبارات الجمعية ولله الحمد والمنه. واستمرت الحلقات النوعية أيضا اللي هي 1000 أم حافظة، هذا مشروع عندنا وبرنامج، وعندنا حلقات معين، وعندنا حلقات الإسلام، وعندنا حلقات المقارئ القرآنية وأصول القراءات وتعليم الفاتحة والتسميع عبر الهاتف وبرنامج الطبيبات والأكاديميات، كلها استمرت لله الحمد إجمالي يتجاوز 6267 حلقة و8000 معلمة، وعدد المستفيدات تجاوز 144,918 مستفيدة من مجموع هذه البرامج كلها ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى الخير والبركة. ما شاء الله تبارك الله، نحن مقبلون على شهر القرآن، ولا شك أن هذا الشهر يعني استثنائي عند الكثير، حيث سيحظى الجميع بسعة من الوقت، ولا شك أن من أبرز ما يجب أن يقبل عليه المسلم في شهر رمضان المبارك هو القرآن، ونحن في شهر القرآن، فما أبرز يعني الاستعدادات عندكم لهذا الشهر المبارك وإتاحة الفرصة للجميع لمن يود التعلم سواء للتلاوة أو الحفظ؟ جميل، نحن عندنا والله الحمد الجمعية استعدادات مبكرة لموسم الخيرات وموسم شهر رمضان. طبعا لله الحمد الدورات الرمضانية هذه نعتبرها يعني مكتسب للجميع للجمعية وللمجتمع وفيها إقبال الناس. الآن الدورات القرآنية التي صرحت حلقات البنين تجاوزت 90 دورة قرآنية رمضانية مكثفة، وفي نفس الوقت حلقات تعليم القرآن الكريم مع القرار الذي أيضا خرج وزارة التعليم بإلغاء الاختبارات، أيضا حلقات القرآن ستستمر في تعليم القرآن الكريم عن بعد ولله الحمد. اللي عندنا في التعليم النسائي كذلك الدورات الرمضانية المكثفة تم ترتيبها وإصدار تصاريحها. التعليم النسائي أطلق عندنا الآن 3 مبادرات، والمبادرة الرابعة سيعلن عنها بإذن الله تعالى، منها ربيع الأسرة وهي حلقة قرآنية لأفراد الأسرة، سمع فيها طالبة مدارس جمعية مسنون للمشاركين من أفراد أسرتها حفظهم، هي تكون معلمة في البيت. فيها أيضا مبادرة الأجرين وهي حلقات نسائية لتصحيح التلاوة عبر التليجرام، يتم فيها الاستماع لتلاوة المشاركة وتصويبها من قبل عدد من المعلمات المؤهلات. واليوم أطلقنا مبادرة نسائية أيضا في التعليم النسائي اسمها عزم المهمة، وهي عبارة عن حلقات نسائية إلكترونية لحفظ سور من القرآن الكريم وردت فيها أحاديث ثابتة تدل على فضلها وفق مسارات متنوعة، تختار المشاركة فيها مسارا واحدا أو أكثر، وهذه لكل شرائح المجتمع. والمبادرة التي أيضا لم ننسى فيها ذوي الاحتياجات الخاصة أنا سأعلن عنها، هي مبادرتين لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حلقات قرآنية إلكترونية تقيمها جمعية مسنون في شهر رمضان المبارك عن بعد لحفظ صور من القرآن الكريم، تستهدف فئة الصم والكفيفات وفق مسارات متنوعة، تختار المشاركة منها ما يناسبها، يعني المجال متاح. وهذه إن شاء الله لعلنا نغطيها لاحقا أيضا في برنامجكم مثل إقرار القرآن بإذن الله على خير. أتمنى لكم الحقيقة النجاح في مثل هذه المشروعات التي يحتاجها الجميع، ونهيب الحقيقة بالإخوة والأخوات وهم في بيوتهم بأن يستفيدوا مثل هذه الحلق وهذه الفرص على الأقل لتجويد التلاوة والقراءة بشكل صحيح. يعني من لم تكن لديه الهمة للحفظ ومراجعة الحفظ فلا أقل من أن يلتحق بمثل هذه الفرص والدورات أو الحلقات الهاتفية وحتى عن بعد بالمواقع المتخصصة، على الأقل أن يصحح تلاوته وأن يقرأ يعني وردا يوميا على متخصص، وبإذن الله يستفيد كل خير. شكرا للشيخ حمد بن سليمان العنقري المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون على هذه المشاركة، ونحيل من يود الاستزادة من المعلومات والتواصل مع الجمعية إلى حساب الجمعية في تويتر، فيه جميع المعلومات ووسائل التواصل. شكرا لك شيخ حمد. الله يحفظك ويبارك فيك، مشكورين، جزاكم الله خير. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. وصلنا إلى الختام، ومعنا ضيفنا الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري الذي سعدنا بمشاركته معنا اليوم. شكرا لك شيخ يوسف. شكر لكم، وأنا أقول كلمة أخيرة حقيقة تشكر جمعية مكنون على البرامج الطيبة التي فعلا يعني أنا أشوف متعددة، يعني ما حد له عذر يقول والله أنا مشغول، يعني مسارات وتنوع وكلها عن بعد، وهذه حقيقة يعني تجعل الإنسان خاصة من أقبال شهر رمضان أنه يجعل له على الأقل يأخذ له حاجة يمشي عليها مع الجمعية وبيستفيد إن شاء الله منها. جزاكم الله خير. شكرا للشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرف في جمعية مكنون أن كان معنا في هذه الحلقة، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع والمتابعة لنا في برنامج اقرأوا القرآن، سائلين المولى عز وجل أن نكون وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وفي الحديث اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.